أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله وكل شيء

ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فآوى ألم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.